حارب كذلك في سبيل الله فاستشهد هو ماذا؟ كذلك كلاهما يدخل كلاهما يدخل الجنة. فضحك الله تبارك وتعالى إلى هذين الرجلين. قال: وهذا من كمال رحمته وإحسانه وسعة فضله على عباده سبحانه، فإن المسلم يقاتل في سبيل الله ويقتله الكافر، فيكرم الله المسلم بالشهادة، ثم يمن على ذلك القاتل فيهديه للإسلام والاستشهاد في سبيله، فيدخلان الجنة جميعا. قال: وأما تأويل ضحكه سبحانه بالرضا أو القبول أو أن الشيء حل عنده بمحل ما يضحك منه وليس هناك في الحقيقة ضحك، فهو نفي لما أثبته رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لربه، فلا يلتفت إليه. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: وقوله عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزيدين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب، حديث حسن. نعم، هو الحديث الذي ساقه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بلفظ عجب ربنا، ولكن اللفظ الذي رواه الحديث في كتبهم هو ضحك ربنا عز وجل، ضحك ربنا عز وجل. فالحديث ورد فيه صفة ماذا؟ إثبات صفة الضحك لله تبارك وتعالى. وحديث كما ذكر الشيخ الإسلام حديث حسن، حديث حسن، لكن باللفظ ضحك ربنا كما يعني خرجه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة المجلد السادس صفحة 732 رقم الحديث 2810. لكن بهذا اللفظ ضحك ربنا لم يذكر عاجبا، فالرواية التي وردت إنما ماذا في لفظ ضحك ربنا عز وجل من قنوط عباده وقرب غياره كما سيأتي شرحه. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: بالنسبة صفة العجب جاءتني في نصوص ماذا؟ في نصوص أخرى ثابتة في الصحيحين وغيرهم، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: عجب الله من قوم يدخلون الجنة بالسلاسل. عاجبا ربنا من قوم يدخلون الجنة بالسلاسل. قوله صلى الله عليه وسلم: لقد عاجب الله من فلان وفلانة. وقوله صلى الله عليه وسلم: لقد عاجب الله من صنيعكما، عندما توفي ذاك الابن آلي أبي طلحة أنصاري، جاءت زوجته ولم تخبره، القصة معروفة، قد لقد عاجب الله من صنيعكما. نعم، مش هذا بلد قلوة كين خيري كين، لكن الرواية وردت بماذا؟ بغياري، جاءت الرواية بغياري كين خيري، يعني في بعض الروايات، ولكن التي ساقها المصنف هنا هي ماذا؟ هي غياري، جاءت لضحك ربنا، لضحك ربنا غياري. وسيأتي معنا تفسير لهم غيار كما سيأتي من كلام الشارع. هذا الشارح رحمه الله والواسطية ورد فيها خير في الواسطية كمان يدل عليه كلام الشارح. كلام الشارح ذكر هذه كلمة خيري، ثم قال: وروي غياري، لكن الذي جاء به النص وماذا هو؟ غياري، هي التي أوردها الشيخ يعني الألباني رحمه الله يعني عند تخريجه الحديث. نعم. قال الشارح رحمه الله: قلنا أن صفة العجب جاءت بنصوص أخرى في الصحيحين، يعني كان الأولى من شيخ الإسلام يعني الاقتصار عليها، كما ذكرنا أنها في البخاري وفي مسلم. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله عجب ربنا الحديث، هذا الحديث يثبت لله عز وجل صفة العجب، وفي معناه قوله صلى عليه الصلاة والسلام: عجب ربك من شارف ليس له صبوة. نعم، وهذا الحديث المعلق ذكر أنه لا يصح، طبعا التي عند الأخ ياسين وطبعا التي عندي أنه الشيخ الألباني رحمه الله ضاع الحديث ضعيفة، ولكن الصحيح أنه تراجع عن تضعيفه رحمه الله، فالشيخ صحح الحديث الصحيح. هذا من نماذج تراجعات الشيخ رحمه الله عن تضعيف أو تصحيح بعض الأحاديث، فقد صححه في السلسلة الصحيحة المجلد السادس صفحة 824 رقم الحديث 2843 2843. طبعا السبب الذي جعل الشيخ يضعف ثم يصحح هو أن الحديث من رواية ابن لهيعة، والذي روى عن ابن لهيعة يعني هو قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد عن ابن لهيعة. ابن لهيعة كما يعلم طلبة الحديث أنه اختلطت كتبه ماذا فاختلط، فلم يأخذ العلماء حديثه إلا ممن رواه عنه قبل احتراق كتبه. فالذين رواه عنه هذا هو التفصيل في هذا القول، لأن بعضهم رد روايته بالإطلاق وبعضهم قبلها بالإطلاق وبعضهم فصل التفصيل هو الصواب. فمن رواه من روى عنه ابن لهيعة قبل احتراق كتبه فحديثه صحيح، حديثه ماذا؟ صحيح. وذكر منهم العبادلة، من يذكرهم؟ العبادلة، عبادلة يرون عن ابن لهيعة، عبد الله بن زيد المقرن، عبد الله بن المبارك، عبد الله بن الوهب، عبد الله بن مسلم القعنبي، هذو أربعة سموهم ذبي بالعبادلة. إذا روى عنها ابن لهيعة حديثه ماذا؟ صحيح. وقام العلماء يجمعون، بحثوا عن بعض الرواة الآخرين الذين رووا عن ابن لهيعة قبل احتراق كتبه، منهم قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد هو الذي جاء الحديث من طريق، الحديث جاء من طريق قتيبة بن سعيد عن ابن وهب. والذي ينظر في ترجمة قتيبة بن سعيد من السير سيتبين له أنه حدث عن ابن لهيعة قبل ماذا؟ قبل احتراق كتبه. لهذا الشيخ الأول ضاعف الحديث لأنه لم يكن عنده قتيبة ممن روى عنه، لأنه كان يقتصر على العبادلة الشيخ رحمه الله، كان فقط يمشي في تصحيحاته للأحاديث يعني ابن لهيعة على ما روى عنه من العبادلة. إذا رأى غير العبادلة الشيخ ضاعف، لكن بعد ذلك تبين له أن هناك رواة يعني غير العبادلة رووا عن ابن لهيعة قبل ماذا؟ احتراق كتبه، منهم قتيبة وبعضهم أوصلهم إلى عشرة. نعم، فالحديث صحيح، حديث صحيح. عجيب ربك من شاذ ليست له صفر، إذن في إثبات ماذا؟ صفة العجب لله تبارك وتعالى على ما يليق به سبحانه، والمراد بصفوة الميل إلى الهوى. من هذا الشاب يعني لم يعبث كما يعبث الشباب زمني، ولم يميل إلى الهوى، بل نشأ على الاستقامة منذ ماذا؟ منذ صغر، لم يعرف ماذا؟ شرب خمور أو يعني تلهى بما يتلهى به شباب زمني، فهو نشأ على الطاعة منذ صغره إلى أن كبر. فهذا يعني الله تبارك وتعالى يعجب من هذا الشأن. قال وقرأ ابن مسعود رضي الله عنه: بل عجبت ويسخرون بضم التاء على أنها ضمير للرب جل شأنه، وليس عجبه سبحانه ناشئا عن خفاء في الأسباب أو جهة. هذه القراءة ثابتة عند ابن مسعود، لأن القراءة معروفة هي بل عجبت ويسخر، وقرأ ابن مسعود قد ثبت عنه ذلك بل عجبت على أن الضمير يعود إلى من؟ إلى الله عز وجل. إذا بدأ فيه كذلك إثبات صفة العجب من القرآن الكريم، من القرآن الكريم. قال: وليس عجبه سبحانه ناشئا عن خفاء في الأسباب أو جهل بحقائق الأمور كما هو الحال في عجب المخلوقين، بل هو معنى يحدث له سبحانه على مقتضى مشيئته وحكمته وعند وجود مقتضيه، وهو الشيء الذي يستحق أن يتعجب منه.

كان في هذا الحديث فائدة. الأولى جواز السؤال بأين الله، والفائدة الثانية جواز قول المسؤول في ماذا؟ في السماء. قال فمن أنكر هذين أو أحدهما فقد أنكر على النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أنكر على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لها بالإيمان، لأنها قالت إن الله ماذا في السماء، قال اعتقها اعتقها فإنها ماذا؟ فإنها مؤمنة، فشهد لها ماذا بالإيمان. ولهذا يعني الشيخ عبد الرحمن التيفي رحمه الله في إحدى مناظراته مع أحد الأشاعرة قال لي هذه جارية، ويتكلم معه في سيدة العلماء، قال هذه جارية ترعى الغنم وشهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان. أنا وأنت من شهد لنا بالإيمان؟ أنا وأنت شكون شهد لنا بالإيمان؟ وهذه جارية ترعى الغنم وشهد لها من؟ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا بالإيمان، لأنها ماذا تعتقد أن ربها ماذا في السماء. والشيخ المتيفي رحمه الله وقعت له مشاكل مع بعض المبتدعة الدار البيضاء وبفاس ومناظرات حول هذه القضية، علو الله تبارك وتعالى على خلقه، لأنه يعني عندما جاء إلى قوله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى فسره بما فسره به السلف، وأثبت علو الله على عرشه وأن الله تبارك مستوى على عرشه استواء حقيقيا كما يليق به سبحانه وتعالى. فقال له بعض المبتدعة من دار البيضاء من دار البيضاء ووشوه إلى السلطان وشوه، وكثر الكلام حول هذه القضية. فجلس الشيخ جلس وأعطى خمس دروس متتالية، خمسة في إثبات علو الله تبارك وتعالى على خلقه. وقيل بأن هذه الدروس ذكر فيها الشيخ ألف دليل على علو الله على خلقه، ألف دليل كما ذكرها أحد السلف، فعلوا إثبات علو الله على خلقه بالأدلة النقلية وحتى العقلية. فقام يعني هؤلاء الغشاة وشوف عند السلطان محمد الخامس رحمه الله وأن هذا مجسم وأن هذا كذا، فأوقف الشيخ عن التدريس بالمسجد المحمدي، توقف عن التدريس. قام بعض أهل الخير وتوسطوا عند السلطان محمد الخامس أنه يعقد لهم ماذا؟ مناظرة. الشيخ التيفي مع هذا الرجل الأشاعر عقد لهم مناظرة، وفي الساعة يتبين لنا ماذا؟ من المصيب ومن المخطئ. فعلا قام السلطان محمد الخامس بتكليف أحد القضاة القاضي بن خضراء معروف الخضراء السلاوي القضاة السلام، وكلفه بأن يكون هو الحكم في هذه المناظرة بين العلامة التيفي وهذا الرجل. فالعلامة التيفي أفحم هذا الرجل أذكر الأدلة وأبطل شبهه وحججه التي يعني أدلاها. فقام ابن خضراء وقال هذا هو الحق، مع من؟ مع الشيخ التيفي. وأبلغ الأمر إلى السلطان، قال الرجل على حق يتكلم به، قال الله قال رسوله وقال السلام، هذا ما علينا. فأرجع إلى التدريس، أرجع إلى التدريس رحمه الله، وانتشرت واحدة رسالة ذاك الوقت، رسالة نشرها أحد الأشاعرة فيها ماذا؟ تتكلموا على تأويل الصفات لله، ومنها صفة ماذا؟ الاستواء، وأولوها بالاستيلاء. أخذت يشرف واحدة الرسالة ذكرت انتشر، فوقعت في أي شيخ التيفي فرد عليها رحمه الله، كان رجل لا تأخذه في الله لومة لائم، فرد عليها وسماها نظر الأكياس في الرد على جهمية البيضاء وفاس. نظر الأكياس في الرد على جهمية البيضاء وفاس، سرد لها الرسالة وذكر الأدلة على إثبات علو الله تبارك وتعالى على خلقه، وفيها كلام نفيس